قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. فيما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله دون السامع، يعني أن السجود يكون للمستمع دون السامع، والفرق بينهما أن المستمع هو الذي تقصد السماع، وأما السامع فهو الذي سمع من غير قصد. السجود يشرع للمستمع دون السامع، لأن المستمع مشارك للسامع في الأجر بخلاف السامع، ولذلك لو سمع منكرا من المنكرات ليس كمن استمع إليه، والذي يسمع المنكر ليس كالذي يستمع إلى المنكر. فمثلا لو قدر أن إنسانا سمع منكرا، سمع الآلات له وما أشبه ذلك سماعا، فهنا لا يلحقه إثم، بخلاف المستمع الذي تقصد السماع. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين السامع وبين المستمع. يقول دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من يستمع. هذا من جهة الدليل. جهة التعليق قال ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود، وأما المستمع فهو مشارك لأنه بمنزلة المؤمن على الدعاء، والمؤمن على الدعاء كالداعي. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والداعي موسى وهارون مؤمن عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد المستمع. لم يسجد لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد لأنه فرع عنه، وإذا لم يسجد الفرع لم يسجد الأصل. يقول أو كان لا يصلح إماما، يعني كان القارئ لا يصلح إماما للمستمع، كما لو كان القارئ امرأة، المرأة لا تكون إماما للرجل، فلو قرأت امرأة آية سجدة وكان رجل يستمع إلى قراءتها ففي هذا الحال لا يسجد، لأن القارئ لا يصح إماما للمستمع. وهذا مبني، وهذا كله مبني على أن سجود التلاوة أنه صلاة، فإذا قلنا ليس بالصلاة فإن ذلك ليس بالشرط. قال رحمه الله أو كان لا يصح إماما لم يسجد إلى آخره. ثم قال ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه. لا يسجد المستمع قدام القارئ، كما أن المأموم لا يصلي أمام الإمام، ولا عن يساره مع خلو يمينه، لأنه لا يصح أن يصلي عن يسار إمامه مع خلو يمينه. وهذا كما تقدم مبني على أن سجود التلاوة الصلاة. قال ولا رجل بتلاوة امرأة ولو كانت زوجة له، لأن المرأة لا تصح أو لا تصلح إماما للرجل. قال ويسجد لتلاوة أمي وصبي، لأن حكمه حكم صلاة النافلة، وإمامة الصبي في النفل حكمها صحيحة، تصح إمامة الصبي بالبالغ في صلاة النفل، فإذا صحت إمامته صحت تلاوته وحينئذ يسجد. إذن هذه الأحكام كلها أنه إذا كان لا يصح إمام أو السجود أمامه والسجود عن يساره وسجود الرجل وتلاوة المرأة والصبي كلها مبنية على أن سجود التلاوة أنه صلاة. طيب، وهنا وإن لم يسجد قوله رحمه الله فيما تقدم وإن لم يسجد القارئ، سبق لنا أن بعض العلماء قال إنه يسجد ولو لم يسجد القارئ لأنه وجد السبب، ولكن الصواب أنه لا يسجد كما قال المؤلف. طيب، لو سمع آيتين أو سمع سجدتين في آن واحد كم يسجد؟ يسجد واحدة تداخل. طيب، ولا يقال إنه يسجد سجدتين لوجود سبب كل واحدة، يعني رجل جالس وعن يمينه رجل يقرأ وعن يسار رجل يستمع لهذا قليلا ولهذا قليلا، فقرأ الذي عن يمينه مر بسجدة فسجد، وهذا مر بسجدة فسجد في آن واحد، فهل يسجد مرتين أو يسجد مرة واحدة؟ قيل إنه يسجد مرتين، يسجد مرتين لوجود سببين للتلاوة للسجود، ولا يكون هناك تداخل لأن الجهة مختلفة، هذا قارئ وهذا قارئ. وقيل إنه يسجد مرة واحدة لأنه اجتمع عبادتان من جنس فتتداخل أفعالهما، ولعل هذا أقرب. نعم. هو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرأد والنحل والإسراء ومريم، في الحج منها 2 والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق وقرأ باسم ربك وسجدة صاد سجدة شكر. طيب، وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف، 14 بدل 14، ليش؟ يعني معدود مؤنث. طيب، يقول في الأعراف، سجدة الأعراف أين هي؟ سجدة الأعراف في أي آية؟ في معروف في آخر في الآية، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. طيب، الرعد أين الرعد؟ سجدة الرعد وذلال في الغدو والعصر. طيب، في النحل، في النحل نستخدمها عارف نكمل ألف لام ميم تنزيل نستجد، إنما يؤمن بآياتنا الذين يذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. طيب، حاميم السجدة، أهل سجود الشمس ولا القمر والسجود لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا الذين عند ربك فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون كذا؟ لا، فإن استكبروا الليل والنهار وهم لا يسجدون. طيب، النجم فاسجدوا لله واعبدوا. الانشقاق، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. طيب، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أين محل السجدة؟ كلمت وسجدة صاد إلى محل النبي خلق نبي المكان الموقع فيه فخر راكعا وأناب. طيب، يقول رحمه الله وسجدة صاد سجدة شكر، سجدة صاد سجدة شكر في قوله تبارك وتعالى فخر راكعا وأناب، وعلى هذا لا يسجد، لا يسجد فيها لأنها سجدة شكر. وقيل إنها سجدة تلاوة، تلاوة بمعنى أنه يسجد فيها داخل الصلاة وخارجها. قالوا فهي وإن كانت سجدة شكر بالنسبة لداود عليه الصلاة والسلام لكنها بالنسبة لنا سجدة تلاوة، وهذا القول أصح على أن سجدة صعد سجدة تلاوة، ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها. قال ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة، لا يجزئ ركوع عن سجود التلاوة، وإنما قال المؤلف هذا لأن بعض العلماء قال إنه يجزئ الركوع لأن المقصود الذل والخضوع، وهذا حاصل بالركوع، حاصل بالركوع. كذلك لا يجزئ سجود الصلاة عن سجود التلاوة، وإنما قال المؤلف لا يجزئ ركوع ولا سجود لأن بعض العلماء أيضا قال إذا كانت سجدة في آخر التلاوة في آخر تلاوته فإنه يجتزئ بسجود الصلاة عن سجود التلاوة، يعني مثلا في مسألة كلا لا تطعه وسل وقت يركع ويرفع ثم يسجد، سجود الصلاة يقول يجزئه عن التلاوة وعن الصلاة، لكن نقول إنه سجود مستقل، فالصواب أنه لا يجزئ عنها ركوع ولا يجزئ عنها سجود. لا يجزي عنها ركوع أولا، لأن الركوع لا يسمى سجودا، يسمى سجودا، ولا يجزئ السجود الصلاة لاختلاف السبب، لأن هذا سببه الصلاة وهذا سببه التلاوة. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة، ويسلم وجوبا وتجزي واحدة، ولا يتشهد في صلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد. طيب إذا أراد فإنه يكبر، إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها. يكبر، فإذا أراد أن يسجد قال الله أكبر وسجد، ثم يقول الله أكبر ويرفع. أما تكبيره عند إرادة السجود فهذا قد ورد فيه حديث، في حديث ابن عمر في سنة أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئهم القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وكبرنا معه. وأما التكبير عند الرفع من السجود فهذا فيه حديث لكنه ضعيف، ضعيف. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن سجود التلاوة يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع، يكبر عند إرادة السجود ولا يكبر عند الرفع من السجود. وهذا قول وسط بين قولين، بين من يقول إنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، وبين من يقول إنه لا تكبير فيه، لا عند السجود ولا عند الرفع منه، فيكون هذا قولا وسطا. يقول رحمه الله سواء كان في الصلاة أو خارجها. أما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر، يكبر إذا سجد وإذا رفع، حتى وإن قلنا إنه لا يكبر حتى عند القائلين بأنه لا تكبر فيه، فإنه إذا كان في الصلاة يكبر. لماذا؟ نقول لعموم الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. إذن نقول سجود التلاوة هل فيه تكبير؟ نقول إن كان في الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند الرفع منه، وإن كان خارج الصلاة فالقول الراجح أنه لا تكبير إلا عند إرادة السجود. قال رحمه الله ويجلس، على المذهب يكبر تكبيرتين، ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم. طيب ويجلس إن لم يكن في الصلاة، فإن كان في الصلاة فإنه يقوم، فإنه يقوم ولا يجلس، لأن بقي عليه أركان الركوع والرفع منه. طيب إذا قام فهو مخير، فإن شاء مضى في تلاوته، وإن شاء ركع، إن شاء مضى وإن شاء ركع. فمثلا لو إنسان يقرأ القرآن في الصلاة ومر بسجدة فإنه يسجد، يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع. إذا كبر وقام نقول أنت مخير، إن شئت فامضي في تلاوتك، وإن شئت فاركع، وإن شئت فاركع، أيما أولى؟ نقول أحسن يفعل هذا أحيان وهذا أحيان، ليبين جواز الأمرين، جواز الأمرين. طيب يقول رحمه الله ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا، يسلم لأنه صلاة وله أحكام الصلاة، ولا يتشهد، يسلم وجوبا وتجزئ واحدة. علم من قوله وتجزئ واحدة أنه في الأصل فيه تسليمتان ولكن يتجزئ بواحدة، وإنما قالوا تجزئ واحدة قياسا على صلاة النفل، قياسا على صلاة النفل. ولا يتشهد بخلاف سجود السهو كما سبق لنا، فإن سجود السهو على المذهب يسجد سجدتين يتشهد، أما سجود التلاوة فليس فيه تشهد، قال كصلاة الجنازة. إذن عندنا الآن الجلوس، التسليم والتشهد، التسليم والتشهد، وهذا كله كما سبق مبني على أن سجود التلاوة أنه صلاة، وإذا قلنا ليس بصلاة وهو الراجح فإنه لا تثبت هذه الأحكام. ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة، سجود عن قيام أفضل، ويكره للإمام قراءة آية. طيب يقول ويرفع يديه إذا سجد ندبا، يرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في الصلاة، ولو إشارة خلاف. طيب رفع اليدين يقول ثبتت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه في أربعة مواضع، لا خامس لها، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه فيها. أما السجود فلم يرد رفع يديه، بل ورد نفي ذلك في حديث ابن عمر وكان لا يرفع يديه في السجود. ولذلك القول الراجح في هذه المسألة أن رفع اليدين عند إرادة السجود ليس مشروعا، وهو قياس المذهب أيضا، لأنهم يقولون في الأصل في الصلاة لا يرفع يديه إلا في هذه المواضع الثلاثة أو الأربعة. يقول ولا يرفع يديه إذا سجد نجما ولو في الصلاة. طيب ما حجة من قد يرفع يديه إذا سجد؟ حجتهم أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع. ولكن ابن القيم رحمه الله رد هذا الحديث وقال إن هذا الحديث منقلب على الراوي، وأن صوابه كان يرفع يديه كان يكبر في كل خفض ورفع وليس يرفع يديه في كل خفض ورفع. يقول رحمه الله وسجود عن قيام أفضل، سجود عن قيام أفضل، بمعنى أنه إذا أراد أن يسجد في غير الصلاة فإنه يقوم ويسجد فيكون سجوده عن قيام، لأنه صلاة نافلة، سجود التلاوة صلاة نافلة، ونفل القاعد على النسل من أجر أجر صلاة القاعد على النسل من أجر صلاة القائم. إذن إذا كان الصلاة نفل فمعلوم أن القيام في النفل أفضل من القعود لأنه أكمل أجرا، أكمل أجرا. هذا واحد. وثانيا أن الله عز وجل قال ويخرون للأذقان سجدا، خروا سجدا وبكيا، والخرور إنما يكون من أعلى. وثالثا أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت السجود قامت وسجدت، إذا أرادت السجود قامت وسجدت. قالوا هذا حجة أو هذا دليل على مشروعية السجود، مشروعية القيام لسجود التلاوة. إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على مشروعية القيام عند إرادة سجود التلاوة. ما هي؟ أنه نفل، والنفل وصلاة النفل قائما أفضل من صلاة النفل قاعدا لأنها على النصف من ذلك. وثانيا تفسير الخرور في الآية الكريمة يخرون الأذقان خروا سجدا، والخرور يكون من أعلى. والأمر الثالث أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أرادت السجود ماذا تسمع؟ قامت وسجدت، قامت وسجدت. طيب، والقول الثاني في المسألة عدم المشروعية، أنه لا يشرع. قالوا لأن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها أنه كان يقوم فيسجد. في حديث ابن عمر كان يقرئنا القرآن، أو نعم كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة سجد فسجدنا معه، وليس فيه أنه كان يقوم ويسجد. وكذلك في حديث زيد بن ثابت وغيره وغيرها. قالوا ولو كان السجود، ولو كان القيام والسجود مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو بينه بالقول، أو بينه بالقول. والمسألة أقول المسألة بعدما محل خلاف، نقول من فعل فلا حرج، من فعل فلا حرج. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول، أعني أن السجود عن قيام أفضل، ونسبه إلى طائفة من العلماء. فعليه في مثل هذه المسألة لا ينكر على من قام، لا ينكر على من قام. إذا رأيت رجل يقرأ القرآن ومر بسجد ثم قام وسجد فإننا لا ننكر ذلك عليه، لأن المسألة مسألة خلاف وله حجة. وإن كان وفي الحديث عائشة أيضا في صحته نظر، لكن عموما له حجة. يقول رحمه الله ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سرية، ويكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر. لماذا؟ قال لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا. شف، قراءة الإمام آية سجدة في صلاة سرية مكروه، مكروه. يكره الإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية. سبب الكراهة؟ قالوا لأنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يسجد أو لا يسجد، إما أن يسجد أو لا يسجد، فإن سجد أوجب ذلك الإيهام والتخليط على المأموم، الإمام يقرأ في صلاة السبحية ثم حاول السجود، المأموم يظنه ساهيا فيسبح به، وإن ترك السجود كان تاركا للسنة. إذن هو لا يخرج عن هذين الأمرين، فهو إن سجد وقع في محذور، وإن ترك السجود أيضا وقع في محذور، ولذلك قالوا إنه يكره. طيب، والصواب في هذه المسألة عدم كراهة، الصواب عدم كراهة، يعني لا يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السبتية. السبب: أولا نقول إن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل على الكراهة، وليس ثمة دليل على الكراهة. وثانيا هذا دليل إيجابي ولا نفي، سلبي أو إيجابي؟ نقول أولا أن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل سلبي. الأمر الثاني دليل إيجابي، وهو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الصلاة السرية، سجد قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيها في صلاة الظهر، وهذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا أن هذا المحذور الذي ذكروه وهو إيجاب الإيهام أنه يوجب للمأموم التخليط والإيهام يزول فيما إذا رفع الإمام صوته بالقراءة، حينئذ يزول المحذور، يزول المحذور، لأن المأموم حينئذ يعلم أنه سجد لأجل التلاوة. ورابعا أن يقال إنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي يعني المباح، المباح. إذن هذه أربعة أوجه كلها تدل على عدم الكراهة، وأن سجود التلاوة في السرية حكم جهرية، حكم جهرية، بمعنى أنه يشرع. لماذا نقول أولا الكراهة حكم شرعي يحتاج للدليل، وثانيا أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آية السجدة في الصلاة السرية، وثالثا أن مسألة الإيهام والتخليط تزول فيما إذا رفع صوته، رفع صوته مثل يقرأ وإذا مر بآية السجدة وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجد وما أشبه ذلك. طيب، والأمر الرابع أنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في مكروه لأن بينهما مرتبة وجه الإباحة. نعم. إن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأموم، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة، أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش. نعم، كبعد وطرش. طيب، ويخير في السرية. طيب، يلزم المأموم أن يلزم المأموم متابعته في غيرها، أي الصلاة السرية، غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماء، يعني المأموم يتابع إمامه في السجدة ولو كان لا يسمع أو ولو لم يسمع التلاوة. يقول كبعد وطرش، البعد والطرش، البعد سبب يعني البعد مانع والطرش مانع، لكن ما الفرق بينهما؟ يعني الطرش مانع خلقة، فيه مانع من أصل الخلقة، وأما البعد فهو مانع طارئ، يعني لاحظ البعد وطرش، البعد مانع عارض طارئ، وأما الطرش فهو مانع مستمر، يعني سواء لم يسمع لوجود المانع الطارئ أو المستمر. طيب، لماذا؟ نقول لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا، المأموم يلزمه أن يسجد مع إمامه حتى ولو لم يسمع التلاوة، لم يسمع التلاوة. فإذا قال قائل أليس سبب السجود التلاوة؟ نقول نعم، لكن عموم الحديث وإذا سجد فاسجدوا يدل على الوجوب، وهذا بخلاف خارج الصلاة، خارج الصلاة إذا لم يسمعه نقول لا يشرع أصلا، أو كان جواره ولكنه لا يسمع أيضا، أيضا لا يشرع أصلا. يستحب في غير صلاة سجود الشكر تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا لما روى أبو بكر رضي الله عنه. نعم، ويخير في السرية، يخير المأموم في السرية، بمعنى أن الإمام إذا سجد في الصلاة السرية فالمأموم بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، وهذا مبني على ما سبق من أن الإمام يكره له السجود، وحينئذ يخير المأموم لأن الإمام فعل مكروها، والمأموم لا يلزمه أن يتابع إمامه في فعل المكروه. إذن قوله يكره يخير في السرية مبني على ما سبق من أن قراءة الإمام للسجدة في السرية أنه مكروه، وإذا قلنا إنه مستحب ولا فرق بين السرية والجهرية لم يخير بل تعين. قال رحمه الله: ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. يستحب سجود الشكر، سجود الشكر، السجود هنا مضاف إلى الشكر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه الشكر. متى يكون؟ عند تجدد النعم واندفاع النقم. يفهم من قول تجدد النعم أن النعم الدائمة لا يشرع لها سجود، وكذلك اندفاع النقم مطلقا، يقول المؤلف مطلقا، يعني سواء كانت النعمة أو النقمة التي اندفعت عامة أو خاصة، عامة أو خاصة. فإذا حصل الإنسان نعمة تجددت في حقه نعمة خاصة فإنه يسجد، مثل بشر بولد، هذه نعمة عامة، إنسان بشر بولد، إذا أتاك مولود خاصة عامة، مش دخل الناس بهالولد هذا؟ طيب نجح في الامتحان، ها كنت عارف تزيد شهادات المسلمين، ايش تقول رجعت؟ اذا المولود خاص والنجاح خاص، النعمه تجدد النعمه العامه مثل انتصار للمسلمين، انتصار للمسلمين وما شابه ذلك. اندفاع نقمه ايضا عامه وخاصه، خاصه مثل نجاه الله عز وجل من حادث يسير في سيارته انفجر عليه كفر ونجا، هنا يسرع له السجود. اندفاع نقمة عامة، فنقمة عامة ما مثاله؟ مثلا حصل وباء في بلاد المسلمين ثم اندفع وزال، فإنه في هذا الحال يسرع. طيب أرسل صاروخ على مكان أماكن المسلمين ولم يصب أحدا بأذى، يسجد له ولا لا؟ يسجد، نعم، هذا اندفاع نقمة. يقول: لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يصر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. تبطل به صلاة غير جاهل وناس، فلو مثلا أتاه أمر يسره في الصلاة أو اندفعت نقمة عنه وهو في الصلاة لا يشرع له السجود، لأن هذا زيادة في الصلاة، لأن هذا زيادة في الصلاة. وبناء عليه سجود الشكر فيما سبق على المذهب سجود سجدة صاد على المذهب سجدة شكر، إذا سجدها في الصلاة تبطل صلاته. ولذلك تجد أن الذين يقلدون المذهب لا يسجدون في سورة صاد، إذا مروا بها أخر راكعا وعناب فغفرنا له ذلك ولا يسجدون. لكن بعض الناس يعني غريب أنه لا يسجد لكن يقف ويركع، وهذا خطأ، يجد مثل يقرأ سورة صاد ثم يقول فخر راكعا وأنا الله أكبر يركع، المأمومون نصفهم ساجدون، لأن بعض المأمومين يظن أنه سجد. نعم لو كان من خلفه من المأمومين كانوا فقهاء يعرفون أنه من لا سجود ركع، لكن إذا كانوا كلهم من العوام والجهال فربما إيش؟ بل هذا وقع، هو يركع وهم يسجدون. ولذلك نقول إذا أردت إذا كنت لا ترى السجود لا تقف على هذه الآية، أكمل آية أو آيتين ثم السجود، قل فقر راكعا ولا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفى وحسن ما ثم أركع. طيب هنا نعم مسألة، جت مسألة، لو قدر أنه سجد سجود الشكر في الصلاة ناسيا، يعني أتاه أمر يسره أو أخبر بأمر يسره، قيل له حملت زوجتك حامل فسجد ناسيا لا تطلب الصلاة، طيب هنا سؤال الأول، هل يشرع السجود لمثل هذا؟ سجوده لمجرد أنه قيل له زوجتك حامل أو في التفصيل، في التفصيل نقول إن كان يعني استمر به سنوات لم تحمل فهذه نعمة لا شك. أما إذا كانت زوجته تحمل وتأتي بأولاد فهنا لا يشرع، لا يشرع سجود الشكر، لأن حقيقة النعمة ليست في بمجرد ثبوت الحمل، إنما هو بخروجه حيا. لكن لو قدر أنه بشر بولد أو بنجاح وما أشبه، يعني سبب يوجب سبب يشرع له السجود، فسجد ناسيا فصلاته لا تبطل. لكن المسألة هل يشرع له أن يسجد للسهو أو لا؟ إنسان بشر يعني أتاه أمر يسره في الصلاة، قيل له انتصر المسلمون، حصل كذا من الأمور التي يسجد لها، فخر ساجدا لله ناسيا صلاته لا تبطل. لكن بقينا هل يسجد للسهو أو لا؟ نعم، هو لو كان عامل بطلت صلاته، كلامنا في الناس يسجد للسهو. سبق لما تزاد فعلا من جنس الصلاة. لا لا أترك التعمد، التعمد في مسألة الوجوب. أنا الآن قولنا الآن هل يسجد للسهو أو لا، هلك في البطلان وعدم البطلان، لكن هنا الآن زاد سجودا في الصلاة، هل يسجد أو لا يسجد؟ كلكم تقولون إنها زيادة من جنس الصلاة فيشرع لها السجود. سجود سجود الشكر أحكامه كسجود سب الصلاة. شخص في الصلاة سجد، سجد في الصلاة. نعم لا لا لا ينبني على هذا، نقول لا يسجد في هذا الحال، لا يسجد إذا سجد للشكر في الصلاة ناسيا لا يسجد. لماذا؟ إذا قال قائل أليس سجود الشكر من جنس الصلاة؟ نقول نعم هو من جنسها لكن ليس من نوعها، من جنسها ولكن ليس من نوعها، فهو أمر خارج عنها. وثانيا أن الزيادة التي تجيب سجود السهو هي الزيادة التي يعتبرها المصلي من أفعال الصلاة، وسجود الشكر المصلي لا يعتبره من أفعال الصلاة. وهناك فرق بين ما إذا سجد ثلاثا وبين ما إذا سجد سجود الشكر. حينما يزيد في السجود ويسجد ثلاث مرات هو يعتقد أن السجدة الثالثة هذه من الصلاة، لكن الذي يسجد للشكر يعتقد أنها ليست من الصلاة. إذن في كلام المؤلف سبقنا في سجود السهو، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة لابد أن نقيده أيضا معتقدا أنه منها، فعلى هذا لا يسجد لسهوه فيما لا يسجد لسجود الشكر إذا حصل منه ناسيا، لهذين الأمرين. الأمر الأول أنه لا تعلق له بالصلاة، نعم هو من جنسها لكن ليس من نوعها، لأن سجود صلب الصلاة من الصلاة، من الصلاة، وهذا ليس من الصلاة بل هو أمر خارج عنها. وثانيا أن المصلي إذا سجد سجود الشكر يسجده لا على أنه من الصلاة ولا لا؟ نعم، بخلاف ما إذا زاد سجودا سجد ثلاث مرات فهو يعتقد أن السجدة الثالثة من الصلاة لكنه نسي وزاد. واضح ولا لا؟ الآن إنسان أتاه أمر يسره وخر ساجدا لله، هو في قرارة نفسه يعلم أن هذا السجود ليس من أجزاء الصلاة، واضح؟ لكن حينما يزيد ثلاث سجدات، حينما يسجد ثلاث مرات السجدة الثالثة يعتقد أنها من الصلاة ومن صلب الصلاة، وأنه لو لم يفعلها بطلت الصلاة. هذا هو الفرق بينهما. وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله